إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه الليلة هو نفس موضوع خطبة الجمعة، نواصل فيه الحديث، وهو موضوع الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة عظيمة كما ذكرنا، مستقاة من نصوص الكتاب والسنة، يعني دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإنسان يلقى جزاءه من جنس عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والأصل أن الجزاء يكون في الآخرة، الأصل أن هذا الجزاء الذي هو من جنس العمل، الأصل أنه يكون في الآخرة، لكن لا مانع أن الله سبحانه وتعالى يعجل يعني شيئا منه في الدنيا، سواء أكان الإنسان يعني ظالما أو فاجرا، أو كان الإنسان صالحا مطيعا. فأما الفاجر والظالم فإن الله سبحانه وتعالى يعني ادخر له العقاب الأليم في الآخرة، لكن لا مانع أن الله سبحانه وتعالى يعجل له يعني بعض العقوبات في الدنيا تمهيدا لما ينتظره في الآخرة. وكذلك المؤمن المطيع فإن الله سبحانه وتعالى يعجل له بعض المكافأة في الدنيا، لا يشترط أن تكون المكافأة يعني شيئا محسوسا من الأموال والمناصب وكذا، قد تكون المكافأة يعني شيئا معنويا بما يعطيه الله سبحانه وتعالى من سرور في قلبه وراحة ورضا بما قسم الله. كل هذه راحة يعني سعادة لا تقدر بثمن، و يعني يهديه الله تعالى ويوفقه للخير، فهذه أيضا يعني نعمة أن الله سبحانه وتعالى يعني يصيب المؤمن على الطاعة بالطاعة بعدها فيستمر في طريق الخير. طيب، من أفضل يعني ما كتب في موضوع الجزاء من جنس العمل كتاب يعني عظيم للدكتور سيد حسين العفاني بهذا الاسم، يعني بعنوان الجزاء من جنس العمل، كتاب في مجلدين كبيرين ملأهما يعني من القصص والأخبار وكذا التي تدل على أن الجزاء من جنس العمل. فنذكر بإذن الله تعالى يعني نبذة مما يتعلق يعني بهذا الموضوع، لأنه موضوع يعني كبير كما ذكرنا لا يمكن استيفاؤه يعني في محاضرة يعني، ولكن يعني نذكر نبذة مما يتعلق بها. طيب، بالنسبة للظلم يعني مثال من الأعمال التي يجازي الله سبحانه وتعالى بها جزاء من جنس عملها الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن يعني واليا عليهم وقاضيا معلما، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم. هذه وصية يعني أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه يعني واليا على اليمن وقاضيا، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم وقال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ثم يقول: لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. فالظلم من الذنوب التي يعني يعجل الله سبحانه وتعالى يعني شيئا من عقوبتها في الدنيا، إلى جانب ما ينتظر الظالم من العذاب الأليم في الآخرة جزاء وفاقا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عاقبة الظالمين الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى كعاد وثمود و فرعون وقارون وهامان ويعني أمثالهم من الأمم المكذبة التي ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبتها وذكر يعني مصارعها. ونذكر يعني نماذج من بعض يعني الظلمة المعاصرين وكذا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعني عجل لهم العقوبة يعني جزاء وفاقا من جنس أعمالهم. وبالمناسبة فإن الظلم صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني ثنتان يعجلهما الله في الدنيا، ثنتان يعجلهما الله في الدنيا، يعني يعجل الله سبحانه وتعالى عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. البغي والعقوق، البغي أي الظلم والعقوق، عقوق الوالدين أيضا مما يعجل الله سبحانه وتعالى عقوبته في الدنيا، عقوقا من الأبناء لوالديه، تجد الذي يعق أبويه وكذا تدور الأيام ويعقه أبناؤه من بعده. طيب، من يعني أشهر يعني الطغاة والمجرمين الظالمين يعني في العصر الأخير رجل يعني المعروف بمصطفى كمال أتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك، فتعلمون يعني هذا الرجل يعني كان السبب في إلغاء الخلافة الإسلامية العثمانية، وكان ذلك سنة 22 و900 وألف للميلاد، سنة 22 و900 وألف للميلاد، ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة العثمانية. وهذه الخلافة يعني على الرغم مما كان عليها من مآخذ وعلى الرغم مما كان فيها من مخالفات، إلا أنها في الجملة يعني كانت خلافة إسلامية تجمع كلمة المسلمين وتوحدهم في مشارق الأرض ومغاربها، يعني كانت تجمع كلمة المسلمين وتوحدهم في مشارق الأرض ومغاربها، على الرغم مما كان يعني منتشرا فيها من البدع و يعني الأخطاء يعني الكثيرة وكذا، لكنها في الجملة يعني كانت خلافة إسلامية ترفع كلمة لا إله إلا الله وتدعو إلى الإسلام. فهذا الرجل يعني كان يعني رجلا علمانيا ملحدا والعياذ بالله تعالى، وتمكن يعني عن طريق الجيش، تمكن عن طريق الجيش وكذا، و تمكن عن طريق النفاق وإظهار الإسلام وكذا، تمكن يعني من الوصول إلى المناصب يعني العليا في قيادة الجيش وكذا، ثم استطاع إلغاء الخلافة. فأول ما ألغى الخلافة العثمانية ألغى معها الوزارة الشرعية ووزارة الأوقاف، ويعني أغلق يعني جميع المدارس الدينية، كان هذا يعني أول من أوائل يعني القرارات التي أصدرها، من أوائل القرارات التي أصدرها يعني بعد أن تولى الحكم، يعني إلغاء الخلافة وإلغاء الوزارة الشرعية، وزارة يعني تتعلق بالشؤون الإسلامية، وإلغاء وزارة الأوقاف وإغلاق جميع المدارس الدينية، وأمر بإخراج الخليفة مع جميع أفراد عائلته من البلاد، ثم أصدر قرارا بإجبار الأتراك على ارتداء القبعة، وكانت القبعة يعني معلومة في ذلك الوقت أنها علامة النصارى، فأصدر يعني قرارا بإجبار الأتراك على ارتداء القبعة، وقرارا بفرض العلمانية على تركيا، فصل الدين عن الدولة، وقرارا بتغيير الأحرف، أحرف الكتابة في اللغة التركية، كانوا يكتبون اللغة التركية بالأحرف العربية، كان يعني على الأقل يعني هناك رابط بينهم وبين يعني لغة القرآن وكذا، يعني يفهمون الأحرف التي كتب بها القرآن ويستطيعون يعني قراءة القرآن. فأمر بإلغاء الأحرف العربية واستبدالها بالأحرف اللاتينية. وكان هذا الرجل يعني قبحه الله، كان يعني مشهورا بالفجور والزنا والفواحش والعياذ بالله تعالى، يعني كان يعني عنده في قصره يعني قالوا ما بين يعني 20 إلى 30 من النساء يعني الفاحشات فاجرات والعياذ بالله تعالى يعني يزني بهن في قصره والعياذ بالله تعالى. وكان هذا الأمر يعني معروفا عنه ومشتهرا به، وكان يعني مفرطا في شرب الخمر والعياذ بالله تعالى. كان رجلا يعني سكيرا، كان رجلا سكيرا والعياذ بالله تعالى، يعني مشتهرا بشرب الخمور يعني ومعروفا بهن. وكان هذا الرجل يعني حاقدا، كان هذا الرجل يعني حاقدا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الرجل يعني حاقدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا يعني من المواقف التي تدل على شدة حقده على المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعني في فندق، قال له فندق بارك، و يعني كان المؤذن يؤذن في المسجد الصغير الكائن أمام الفندق مباشرة، كان أمام الفندق يعني المسجد الصغير وكذا، وكان المؤذن يؤذن ووصل إليه صوت الأذان وهو في الفندق. فالتفت يعني لمن حوله وقال لهم يعني من قال إننا مشهورون، يعني هو يقول لمن حوله من قال إننا مشهورون، يعني عن نفسه يعني من قال إنه يعني هو مشهور، وما شهرتنا نحن. انظروا إلى هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، كيف أنه يعني وضع اسما وشهرة بحيث إن اسمه يتكرر في كل لحظة وفي جميع أنحاء العالم إذا أخذنا فرق الساعات بنظر الاعتبار. يعني يقول والعياذ بالله تعالى لو نظرنا عن فرق الساعات وكذا، كل يوم خمس صلوات في أنحاء العالم، يعني كل ثانية يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في مكان ما من الأرض، يعني في الأذان يعني تنتهي صلاة من الصلوات حتى يأتي أذان الصلاة التالية وهكذا. فهذا الأمر يعني أثار حقده والعياذ بالله تعالى، يعني لماذا لم يكن هو مشهورا مثل شهرة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسمه في كل مكان. طبعا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عطاء الله تعالى له، يعني كما قال الله تعالى له في سورة الشرح ورفعنا لك ذكرك، يعني قال الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية يعني لا أذكر إلا ذكرت معي، يعني رفع الله تعالى ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في الأذان أو في الصلوات أو في الشهادتين وفي الأذكار وكذا، يعني دائما يصلى ويسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فرفع الله تعالى له ذكره. فهذا الأمر يعني أثر حقد هذا الرجل، وأمر بهدم هذه المنارة، أمر بهدم منارة المسجد والعياذ بالله تعالى. وبعد ذلك يعني كان من ضمن قراراته أيضا يعني أنه أراد يعني أمر أن تكون الصلاة في اللغة التركية، ولكن يعني قد يعني لم يمكنه الله تعالى من تنفيذ يعني ما أراد، يعني أمر الناس أن يصلوا باللغة التركية وأن ألا يقرأوا الفاتحة في العربية، فأخزاه الله تعالى ولم يعني يتمكن من تطبيقها. وكذلك يعني أصدر أمرا بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف، مسجد يعني ضخم يعني كبير معروف، فأمر يعني بتحويل المسجد إلى متحف والعياذ بالله تعالى، وإبطال الصلاة في هذا المسجد. فيعني كان هذا يعني نبذة عن سلوك هذا الرجل يعني المجرم ومظالمه العديدة. فسبحان الله يعني دارت الأيام وابتلاه الله سبحانه وتعالى، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحشرات صغيرة حمراء لا ترى بالعين، حشرات صغيرة حمراء يعني لا ترى بالعين، صارت يعني تمشي في جلده والعياذ بالله تعالى، حتى يعني اضطر إلى الحك الشديد أمام الزوار وظهرت على وجهه، فصار يعني هو في قصر وكذا وأتيه الزوار لا يستطيع أن يتوقف عن الحك الشديد والعياذ بالله تعالى. وكان يأمر بتعقيم يعني قصره بأقوى الأدوية وأكثرها فاعلية وكذا، فلم تجد شيئا والعياذ بالله تعالى. ثم يعني صار يعني من شدة يعني غيظه من هذه الحشرات وكذا، ويعني لا يستطيعون يعني معها شيئا، انتشرت هذه الحشرات الصغيرة في أرجاء يعني قصره وكذا، وصارت تسعى في جلده والعياذ بالله تعالى وهي لا ترى بالعين، و وكتب يعني له مستشار الصحة وكذا، يعني أنه وجد يعني نوع من النمل المهاجر يعني من الصين إلى أوروبا وكذا، ويحتمل أن يكون يعني هذا النمل هو سبب يعني هذه الحكة يعني التي أصابته وكذا. وأحضروا يعني طاقما من المتخصصين من القوة البحرية ومش عارف والعياذ بالله تعالى، ومع ذلك يعني لم يجدوا عنه شيئا. ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى كذلك يعني بمرض الكبد، بمرض الكبد، ويعني رغم يعني كما يقولون يعني رغم سهولة يعني اكتشاف هذا المرض وكذا، ومع ذلك ظل يعني مصابا به لمدة سنتين وهم لا يعرفون أنه مصاب بالكبد، يعني يشخصونه وأشياء أخرى ويعطون أدوية يعني لأمراض أخرى وكذا، واكتشفوا يعني بعد سنتين، كان هذا سنة 1938 ميلادية، يعني كان مضى عليه سنتان يعني وهو مصاب بالكبد يعني. فبعد ذلك يعني اكتشفوا أنه مصاب بتليف في الكبد يعني منذ سنتين، وأصيب بالاستسقاء والعياذ بالله تعالى، يعني انتفاخ البطن يعني بالماء وكذا، وصاروا يعني يسحبون منه الماء بالإبر، وصار يعني يصيح بمن حوله اسحبوا المياه حالا يعني من بطنه وكذا، اسحبوها كلها لا تدعوا منها شيئا وكذا والعياذ بالله تعالى. فظل كذلك يعني إلى أن أهلكه الله سبحانه وتعالى بعدما يعني أذاقه العذاب يعني بهذه الأمراض والعياذ بالله تعالى، يعني جزء يعني مما أعده الله سبحانه وتعالى له. وكان يعني من خزيه والعياذ بالله تعالى أنه لما هلك، أنه يعني لما هلك كان يعني رأي يعني معظم يعني المقربين منه أنه يعني لا يصلى عليه، أنه لا يصلى عليه والعياذ بالله تعالى، وكان هذا من رأي رئيس الوزراء، يعني حتى رئيس الوزراء قال يعني أن هذا يعني لا يصلى عليه وكذا، وحصل يعني جدال وكذا، وفي الأخير يعني يعني قرر يعني مدير الأوقاف الرجل الذي كان عينه هو يعني مديرا على الأوقاف وكذا، قرر يعني أن يصلي عليه والعياذ بالله تعالى. وكان مدير الأوقاف هذا يعني كان له سيرة يعني سيئة، يعني هذا الرجل الذي صلى عليه يعني كان جعل اللغة التركية، يعني كان يصدر قرارات يعني بجعل الصلاة باللغة التركية ونحو ذلك. طيب هذا مثال. مثال آخر يعني الرجل الطاغية المعروف أيضا هو الرئيس يعني جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر يعني أحد يعني الطغاة المعروفين وكذا. نعم. فهذا الرجل يعني يعني كان له يعني من المظالم يعني ما هو مشتهر يعني، وفي عهده يعني اعتقل يعني كل من يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، وامتلأت السجون يعني بالمظلومين في عهده، وصار يدعو إلى القومية العربية ويحارب الإسلام ويدعو إلى الإلحاد والشيوعية والعياذ بالله تعالى. ويعني ابتلاه الله سبحانه وتعالى أيضا يعني من يعني مما عجله الله سبحانه وتعالى له من العقوبة، أنه لما هلك يعني طفحت المجاري عند قبره والعياذ بالله تعالى، حتى يعني خرج جثمانه والعياذ بالله تعالى طفح بسبب يعني طفح المجاري، وتكرر هذا الأمر 3 مرات والعياذ بالله تعالى، يعني الأرض لا تطيقه والعياذ بالله تعالى، كلما يوضع في القبر ويتخذ يعني كافة الاحتياطات وكذا، ويعني ومع ذلك يعني تطفح المجاري، وإذا بجثمانه والعياذ بالله تعالى يعني تطرده الأرض ويعيدون دفنه والعياذ بالله تعالى. ورجل آخر يعني من الطغاة وكذا، كان قائدا للسجن الحربي من سنة يعني 54 إلى سنة 65، من سنة 54 إلى سنة 65 و900 وألف للميلاد. هذا الرجل يعني قبحه الله، يعني اسمه يعني حمزة البسيوني والعياذ بالله تعالى. هذا الرجل كان ملحدا اللي هو حمزة البسيوني هذا، وكان يعني في السجن الحربي والعياذ بالله تعالى، يعني قال يعني للإسلاميين يعني المعتقلين في السجن أثناء يعني تعذيبهم بشتى أنواع التعذيب وكذا، قال لهم يعني والعياذ بالله تعالى، يعني كلمة عظيمة، يعني قال لهم يعني هاتوا ربكم سبحانه وتعالى وأنا أضعه يعني في الزنزانة والعياذ بالله تعالى، قبحه الله. يعني قال هذه المقولة الشنيعة قبحه الله. ومما كان يعني معروفا به من إيذاء المسلمين في السجون وكذا، يعني ما قاله عنه الشيخ يوسف القرضاوي يعني في قصيدته المشهورة التي كتبها في السجن الحربي. الشيخ يوسف القرضاوي كان معتقلا يعني في السجن الحربي وكذا في ذلك الوقت، وكان له قصيدة يعني مشهورة اسمها المونية، فيصف فيها يعني ما تعرضوا له يعني في السجن وكذا. فكان مما قال يعني يعني السجن الحربي وكذا، يقول يعني فيه زبانية أعدوا للأذى وتخصصوا في فنه الملعون، متبلدون عقولهم بأكفهم وأكفهم للشب ذات حنين، بالرجل بالكرباج باليد بالعصا وبكل أسلوب خسيس دون، لا يعبؤون بصالح ولو أنه في زهد عيسى أو تقى هارون، لا يرحمون الشيخ وهو محطم والظهر منه تراه كالعردون، يعني ظهر محن وكذا، لا يشفقون على المريض وطالما زادوا أساه بقسوة ودنون، كم عالم ذي هيبة وعمامة وطئوا عمامته بكل مجون، لو لم تكن بيضاء ما عبثوا بها لكنها هانت هوان الدين. يقول لو كان عمامته سوداء، عمامة القساوسة يعني النصارى، يعني لما عبثوا بها ولازم لك، لكن عشان هي بيضاء عمامة يعني الشيوخ الأزهر أو كذا. فيقول يعني من ظن قانونا هناك فإنما قانوننا هو حمزة البسيون. يقول من ظن قانونا هناك فإنما قانوننا هو حمزة البسيون، جلاد ثورتهم وصوت عذابهم، سموه زورا قائدا لسجون، وجه عبوس قمطرير حاقد مستكبر القسمات والعلمين، في خده شد ترى من خلفه نفسا معقدة وقلب لعين، متعطش للسوء في الدم والغ في الشر منفوع به معدون. ويقول يعني عمن يعني اشتكى الظلم يعني أو أثار التعذيب أو كذا، سيعود للحربي يأخذ حظه وجزاءه الأوفى من البسيون، إلى آخر يعني ما قال. كان له أبيات لطيفة يعني في هذه القصيدة، يعني كان يصف فيها الزنزانة وكذا التي كانوا مسؤولين فيها، فيقول يعني هي مسجد لصلاتنا، ويقول نحشى ثمانية بها أو سبعة، يقول نحشى ثمانية بها أو سبعة متداخلين كعلبة السردين، متداخلين كعلبة السردين. يقول هي مسجد لصلاتنا ودعائنا، هي ساحة للعب والتمرين، يقول هي مسجد لصلاتنا ودعائنا، هي ساحة للعب والتمرين، يقول هي منتدانا وهي غرفة نومنا، هي منتدانا وهي غرفة نومنا، وهي البفيه وغرفة الصالون. يقول يعني وهي الكنيف وللضرورة حكمها، ما الذنب إلا ذنب من سجنه. فالمقصود يعني أن يصف الزنزانة يعني كانت إيه، هي المسجد وهي البوفيه وهي الصالون وكذا، وهي ساحة اللعب والتمرين، وهي الكنيسة يعني وللضرورة حكمها. فالمهم يعني كان هذه يعني نبذة عن هذا الرجل المجرم، يعني كيف كان جزاؤه في الدنيا. أماته الله تعالى شر ميتا، أماته الله تعالى شر ميتا، حيث صدم بسيارته شاحنة كبيرة من الخد محملة بأسياخ الحديد، والعياذ بالله تعالى يعني دخل في هو على الطريق الزراعي يعني بين مصر والإسكندرية وكذا، بين القاهرة والإسكندرية، فاصطدم يعني وهو يقود سيارته بشاحنة محملة بأسياخ الحديد، الأسياخ كلها يعني متساوية هكذا من الخد، فدخلت الأسياخ في جسمه والعياذ بالله تعالى، ما ظل يعني موضع شبر في جسمه إلا وفيه سيخ من الحديد والعياذ بالله تعالى، سيخ في عينه، سيخ في فمه، سيخ في بطنه والعياذ بالله تعالى، ما كان في جسمه موضع شبر والعياذ بالله تعالى، إنه قد انغرس فيه سيخ من الحديد والعياذ بالله تعالى، يعني جزاء وثاقا والعياذ بالله تعالى. وأخذ يصيح واجتمع الناس حوله والعياذ بالله تعالى وهو يصيح وهو على هذه الحالة حتى هلك والعياذ بالله تعالى. وكان هناك أيضا يعني من الطغاة الذين كانوا يعذبون المسلمين يعني في السجون وكذا، دارت الأيام وسجنهم يعني مثل صلاح نصر أو غيره يعني مجموعة من كبار يعني قيادات السجون وكذا الذين كانوا يتولون تعذيب المسلمين، دارت الأيام وحصل يعني انقلاب عليهم وكذا في عهد السادات وكذا اللي هي ثورة التصحيح وكذا، اعتقل كل القيادات الذين كانوا أيام جمال عبد الناصر وكذا ووضعوا في السجون التي كانوا يعذبون فيها الناس والعياذ بالله تعالى، صاروا هم يعني يفعل بهم مثل ما كانوا يفعلون بالآخرين. فهذه يعني نماذج لعاقبة الظلم والعياذ بالله تعالى، وكيف أن يعني جزاء الظالم من جنس عمله. طيب ننتقل يعني إلى نماذج أخرى يعني حسنة في يعني عاقبة يعني العمل الصالح، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يثيب عليه يعني من جنس العمل. فنأتي إلى خلق الأدب، يعني من الأخلاق الحميدة من خلق الأدب والتوقير والاحترام وكذا لمن يستحق يعني التأدب معه ولمن يستحق توقيره. فكيف أن يعني أهل الأدب وكذا يعني يثيبهم الله سبحانه وتعالى بأن يجعل الناس يعني يتأدبون معهم ويوقرونهم كما كانوا يوقرون من قبلهم. فمن ذلك الأدب مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فمن هذا الباب يعني يذكر أدب الصديق أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غاية الأدب مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما كان يصلي بالناس إماما ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس إماما لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصار لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة، كان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه ليصلي بالناس. وبينما هو يصلي إذ وجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فخرج يعني ليصلي معه، فجعل الناس يعني يسبحون وكذا لينبهوا أبا بكر رضي الله عنه. وكان أبو بكر لا يلتفت، كان لا يلتفت يعني في صلاته وكذا، فلما يعني أكثر الناس يعني شعر أن هناك يعني شيئا وكذا فالتفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه، الناس يعني ينبهون أبا بكر حتى يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع أبو بكر القهقرى يريد أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يثبت مكانك، أشار إليه يعني أثبت مكانك، فأصب أبو بكر رضي الله عنه ولم يعني يثبت مكانه بل أصر على رجوع وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي هو بالناس. العلماء قالوا في هذا يعني أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني على سبيل التواضع منه صلى الله عليه وسلم وهضم النفس وكذا، فهنا يعني لا يكون هذا الأمر يعني ملزما، يعني لا يكون هذا الأمر ملزما للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر، يعني هنا أمره أن يثبت مكانه وأن يصلي إماما به صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يعني واضح أنه أمر يعني على سبيل التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سبيل يعني هضم النفس وكذا، فهنا يعني لم يكن هذا الأمر واجبا امتثاله على أبي بكر رضي الله عنه. فأصر أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يثبت، لكنه رغم يعني مسارعته إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكن في هذه المرة لم يطع هذا الأمر وأصر على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يعني ما منعك أن تثبت مكانك يعني وقد أشرت إليك أن يثبت مكانك، فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله انظر إلى أدب الصديق، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله انظر إلى أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أورثته مقامه والإمامة بعده. كيف يعني أن هذا الأدب يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أورثته مقامه والإمامة بعده؟ فكان ذلك التأخر إلى خلفه جمزا وسعيا إلى قدام، يعني إسراعا إلى قدام، فبكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام تنقطع فيها أعناق المطي. يعني كل خطوة رجع القهقرة، يعني كل خطوة رجع إلى الخلف تقدم بها يعني مراحل إلى أمام في يعني المنزلة والفضل. طيب يعني هذا مثال يعني للأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثال آخر وهو أدب الإمام مالك رحمه الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك كما تعلمون يعني هو من أتباع التابعين، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني تتلمذ على التابعين عن شيوخه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام مالك ابن أنس رحمه الله لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء، يعني توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام مالك رحمه الله لا يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء، يعني يستحي أن يذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة. وكان لا يركب دابة بالمدينة، كان لا يركب دابة بالمدينة، يعني كل مشاوير بالمدينة يعني مشية على الأقدام. يقول أوقر أرضا دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أوقر أرضا دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يخفض صوته بالدرس، يعني تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان درسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواره أثناء الدرس وكذا، فكان يعني يخفض صوته بالدرس يعني حتى لا يرفعه يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فوقره الناس، يعني كان الجزاء أيضا من جنس العمل لتوقيره للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وقره الناس وصارت له يعني هيبة عظيمة، حتى يعني قيل فيه يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. يعني كان من هيبته يعني يحضر له، كان يعني صار يحضر له الخليفة والأمراء وكذا، يعني يحضرون درسه، يعني دارت الأيام صار الخليفة والأمراء يحضرون درسه ويقرؤون عليه، يعني هارون الرشيد وأولاده وكذا صاروا يحضرون درس الإمام مالك رحمه الله ويقرؤون عليه الموطأ. ولما يعني طلب الخليفة يعني من هارون من الإمام مالك رحمه الله أن يأتيه ليقرأ عليه الموطأ في بيت الخليفة، فأرسل إليه الإمام مالك رحمه الله قال يعني إن العلم يؤتى ولا يأتي، قال إن العلم يؤتى ولا يأتي، وأبى أن يذهب إلى قصر الخليفة يعني ليقرأ عليه الحديث. فأتى الخليفة يعني إلى المسجد وجلس مع الناس وصار يسمع الحديث. فيقول القائل يعني يدع الجواب فلا يراجع هيبته، يعني كان أحيانا يسأل السؤال يعني السؤال الذي لا يعجبه لا يجيب عليه، فلا يراجع هيبته، يعني يهاب الناس يعني يكرر السؤال مرة أخرى، مش عارفين أصلا هل هو سمع السؤال وما عجبوش محدش يجاوب ولا هو ما سمعش، لكن من هيبتهم له يعني لا يجرؤون على إعادة السؤال مرة أخرى. وصار يعني له من السلطان يعني في المدينة أن صار يعني يحبس ويطلق، يعني صار له يعني رغم أنه يعني لم يكن له يعني سلطة ولا كذا، لكن صار يعني يأمر مثلا بالمسيء يعني الذي يستحق العقوبة أو التعزير وكذا، كان الإمام مالك يعني يأمر به أن يجلد أو يأمر به أن يحبس أو كذا، ويأمر بإطلاق شخص من الحبس وكذا، فالأمراء يعني ينفذون أوامره رحمه الله. طيب بعد ذلك يعني نماذج أيضا من الأدب مع العلماء وكذا، وكيف يعني أن يعني علماء السلف وكذا كان يتأدب بعضهم مع بعض ويتأدبون مع شيوخهم، فتدور الأيام ويتأدب تلاميذهم معهم، لأن الجزاء يعني من جنس العمل. فمن ذلك يعني تأدب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع شيخه زيد بن ثابت، رضي الله عنه، كان زيد بن ثابت رضي الله عنه شيخا لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. كان عبد الله بن عباس يعني قرأ القرآن على زيد بن ثابت وتعلم منه الفرائض المواريث وكذا، وكان يتتلمذ عليه. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يأخذ بركاب ناقته، بركاب بغلة زيد بن ثابت، بركاب بغلة زيد بن ثابت يعني يقود به البغلة، زيد بن ثابت يركب البغلة وعبد الله بن عباس يعني يمسك بالإيه بال يعني بال باللجام يعني أو بالركاب. فقال له زيد: خلي عنه يا ابن عم رسول الله، خلي عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. قال: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: زللت متعلما فعززت عالما. قال: زللت متعلما فعززت عالما. فدارت الأيام بعد ذلك، وصار لابن عباس رضي الله عنهما يعني هيبة عظيمة، ويعني أعطاه الله تعالى يعني عشرات من التلاميذ النجباء من علماء التابعين مثل مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم، كانوا يتأدبون معه نفس الأدب ويقبلون يده ويأخذون بخطام ناقته وهكذا. طيب، الإمام الشافعي رحمه الله قال: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. الإمام الشافعي كان تلميذا للإمام مالك، فيقول يعني كنت في مجلس الإمام مالك أصفح الورقة صفحا رقيقا، يجي يقلب الصفحات وكذا هو في الدرس ومع الكتاب، هيبة له لئلا يسمع وقعها، يعني حتى إما يسمعش صوت تقليب الصفحة في أثناء الدرس أو كذا. فيقول تلميذه الربيع بن سليمان من تلاميذ الإمام الشافعي، يعني دارت الأيام بعد ذلك صار تلاميذه يفعلون معه نفس الشيء. هو وقت أن فعل هذا فعله يعني طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، وامتثالا يعني للنصوص التي في الأمر يعني التأدب مع أهل العلم وتوقيرهم وكذا، يعني طلبا للثواب من الله تعالى. فدارت الأيام وفعل معه تلاميذه نفس الشيء. فيقول تلميذه الربيع بن سليمان: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينكر هيبة له. يقول: والله ما جرأت أن أشرب الماء والشافعي ينكر هيبة له. يعني صار تلاميذ الشافعي يهابونه يعني مثل ما كان هو يهاب شيخه مالكا. كذلك الإمام أحمد رحمه الله يعني كان يعني يتأدب مع شيوخه، وصار تلاميذه يعني يتأدبون معه. هذا الأمر يعني متكرر في يعني أهل العلم الذين كانوا يوقرون شيوخهم ويتأدبون معهم وكذا، تدور الأيام ويفعل معهم تلاميذهم نفس الشيء. وفي المقابل أيضا تجد نماذج يعني في الجهة الأخرى من الذين كانوا يتطاولون على العلماء ويقعون في أعراضهم وكذا ويسيئون إليهم، حتى لو كانوا يعني هم موصوفين يعني بالعلم وكذا، ولكن يعني يتطاولون على العلماء الآخرين ويقعون فيهم وكذا. تدور الأيام وتجد يعني تلاميذهم أول من يفعلون بهم هذا ويتطاولون عليهم ويفعلون بهم ما كانوا يفعلونهم بالعلماء الآخرين وبشيوخهم. طيب، كذلك أيضا بر الوالدين، بر الوالدين من الأعمال الصالحة أيضا التي يكون الجزاء فيها من جنس العمل. بر الوالدين من الأعمال الصالحة التي يكون الجزاء فيها من جنس العمل. فجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنس وأبي هريرة وجابر وعائشة رضي الله عنهم، يعني هذا الحديث مروي عن خمسة من الصحابة، هذا الحديث مروي عن خمسة من الصحابة ابن عمر وأنس وأبي هريرة وجابر وعائشة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. وعفوا تعف نساؤكم. وهذا الحديث رواه الطبراني والحاكم وهو حديث حسن، وهو حديث حسن حسنه الحافظ ابن حجر والحافظ المنذري وغيره. فيقول صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. هذا أيضا يعني مثال يبين يعني أن الجزاء من جنس العمل، الذي يبر بأبيه يبره أبناؤه، والذي يكون عفيفا عن الحرام وكذا يعني ستكون امرأته عفيفة بإذن الله تعالى. فمن نماذج يعني الذين بروا بآبائهم وأمهاتهم يعني عجل الله سبحانه وتعالى لهم المثوبة أويس القرني. أويس القرني، وأويس القرني هذا الرجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة هو بها بر، وله والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. كان به بياض يعني كان مصابا يعني بالبرص أو كذا، فعافاه الله سبحانه وتعالى وشفي يعني من جميع المواضع إلا إيه موضع درهم، إلا يعني قطعة صغيرة يعني كذا في رجلها أو كذا ظلت يعني من أثر هذا المرض، وعافاه الله سبحانه وتعالى. فيقول يعني مروه فليستغفر لكم، هكذا يعني شرفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أويسا هذا تابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وصار عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كل موسم حج وكذا يسأل الحجاج الذين يقدمون من اليمن: فيكم رجل يقال له أويس وكذا، ويسأل حتى يعني استدل عليه في نهاية الأمر وجعل يسأل: أله والدة هو بها بر؟ قالوا نعم، وسأل يعني هل كان به برص وكذا، فعرف أنه كان مصابا بالبرص وأنه عوفي إلا موضع درهم وكذا، ووجده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجد العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب منه عمر رضي الله عنه أن يستغفر له كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مروه فليستغفر لكم. فاستغفر له، فقال له عمر رضي الله عنه: أين تريد؟ أن كان قادما من اليمن مع الحجاج ولقيه عمر رضي الله عنه، فقال له: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: أريد الكوفة، كان يعني له نية أن ينتقل من اليمن ويسكن بالكوفة. فقال له عمر رضي الله عنه: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني أكتب وصفي عامل الكوفة يعني أمير الكوفة وكذا، يعني يحسن إليك يعني يراعي شؤونك وكذا. فقال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، لا أحب أن أكون يعني مشهورا وكذا، أحب أن أكون مغمورا في وسط الناس. فويس القرني منعه من القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه، منعه من القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه، كان له أم وهو بها بر، ولم يرضى أن يفارق أمه ويذهب للقاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينال شرف الصحبة، يعني فاته شرف أن يكون صحابيا وأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب يعني بره لأمه ورغبته ألا يترك أمه. فلما بر أمه أبر الله قسمه، لما بر أمه بر الله قسمه. فقال صلى الله عليه وسلم: له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، يعني لو أقسم أن الله سبحانه وتعالى سيفعل كذا أو لم يفعل كذا سبحانه وتعالى، يعني فإن الله سبحانه وتعالى سيبر بقسمه ويقع الشيء يعني كما أقسم إكراما من الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا الإقسام على الله يعني هو من باب يعني الرجاء بالله سبحانه وتعالى، من باب يعني حسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى، يعني وليس من باب يعني التألي على الله، ولا يعلم الغيب ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ولكن يعني لحسن رجائه في الله سبحانه وتعالى يعني يقسم مثلا أن هذا الشيء سيقع وكذا، فيقع وفق ما أمر. كذلك أيضا من ثواب البر ما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة, قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت قراءته فقلت من هذا, قال دخلت الجنة فسمعت قراءته, سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة قرآن في الجنة, قال فقلت من هذا, فقيل حارثة بن النعمان, فقيل حارثة بن النعمان, فقال صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر. فهذه يعني نماذج من بر الوالدين وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل جزاء البارين بوالدين من جنس عمله. كذلك يعني أيضا من الأعمال الصالحة التي يكون جزاؤها من جنس عملها الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى والرضا بما يقدر الله تعالى على الإنسان من مرض أو غيره من أنواع البلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء, إن عظم الجزاء يعني إن الجزاء العظيم مع البلاء العظيم, وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم, وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم يعني امتحنهم واختبرهم, فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط, فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حديث رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فهنا أيضا هذا يبين يعني أن الجزاء من جنس العمل, من رضي فله الرضا, فيعني من رضي بما قسم الله سبحانه وتعالى له ورضي بما قدر الله سبحانه وتعالى عليه من الابتلاء فله الرضا من الله سبحانه وتعالى, ومن سخط فله السخط, من تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى فله السخط, جزاؤه من جنس عمله أيضا, سوف يسخط الله سبحانه وتعالى عليه, الذي يرضى سيرضى الله سبحانه وتعالى عنه, والذي يسخط سيسخط الله سبحانه وتعالى عنه, ولن ينفعه السخط شيئا, يعني السخط هذا لن يزيل بلاءه ولن يفرج عنه كربته, سيظل عنده البلاء لن يستفيد إلا أن يسخط الله تعالى عنه, لكن الأول يرضى فيرضى الله سبحانه وتعالى عنه. فهذه يعني نماذج يعني تبين أن الجزاء من جنس العمل, يعني ذكرنا نماذج يعني يسيرة, الموضوع يعني كما ذكرنا موضوع يعني طويل, ونكتفي يعني اليوم بإذن الله تعالى بهذا القدر, ولعله في مرة أخرى إن شاء الله نأخذ يعني نماذج أخرى تبين أيضا يعني أن الجزاء من جنس العمل. طيب تفضل. صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف في مرة, وصلى خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مرة أخرى, وكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف ليست في مرض الموت, ليست في مرض الموت, وإنما كان ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه مرة, صلى الله عليه وسلم سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحشت ساقه, صلى الله عليه وسلم جحشت ساقه يعني جرحت أو حصل فيها يعني شرخ أو جروح وجروح وكذا, فصار النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقوى على القيام, صلى الله عليه وسلم صلى يشتكي يعني مدة, صلى الله عليه وسلم من ساقه وعجز صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قائما وكذا, فلما جحشت ساقه صلى الله عليه وسلم وكذا صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم وكذا. ففي مرة يعني تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس, وهذه يمكن حادثة أخرى يعني هذه صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاعدة من جحش الساق, لكن في مرة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح, حديث عبد الرحمن بن عوف في حديث آخر كان ذهب يصلح بين يعني قوم عليه الصلاة والسلام, بين قوم يعني من الأنصار وكذا يعني كان بينهم اختلاف وكذا, وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم فتأخر عن الصلاة, فنظر بلال يعني إلى يعني عبد الرحمن بن عوف وكذا واستأذنه أن يقيم الصلاة, فأقامها بلال وقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم, وجاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا, كان يعني في بني بني عوف أو كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا وقد أقيمت الصلاة، فصلى مؤتما بعبد الرحمن بن عوف. فهذه يعني حادثة. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر رضي الله عنه، هذا كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، صيغة يعني رؤية هي الفعل المبني للمجهول، تسمى صيغة التمريض، تسمى صيغة التمريض، تستعمل يعني غالبا تستعمل يعني إذا كان المروي ضعيفا، لكن ليس دائما، ليس في كل الأحوال. فإن الإمام البخاري رحمه الله يعني أحيانا يستعمل هذه الصيغة في بعض الأحاديث الصحيحة، يقول يعني روية كذا أو قيل كذا أو ذكر، أحيانا يكون يعني السبب أنها مثلا ليست على شرطه، يعني ليست في أقوى درجات الصحة، وإن كانت يعني صحيحة ولكنها ليست في أقوى الدرجات، أو أحيانا يكون الحديث مرويا بالمعنى وفيه اختصار شديد أو كذا، يكون يعني القصة يعني مختصرة، تكون قصة طويلة واختصرها فيقول يعني روية كذا أو ذكر كذا. يعني في الغالب تستعمل إذا كان المروي ضعيفا، لكن ليس في كل الأحوال، يعني أحيانا تستعمل في الصحيح. نعم. هنا يسأل يعني عن الوالدين إذا لم يعدلا بين الأبناء، فهذا ظلم ومعصية. يعني الصحيح أن العدل بين الأولاد واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يعني في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، لما يعني أراد أبوه أن يعطيه خادما، فقالت امرأته يعني أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العطية، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك أعطيته مثله؟ أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فأخونا يقول يعني لو أن الأب يعني لم يعدل بين الأولاد وآثر بعض إخوته عليه، فهل يجوز له يعني أن يرفع صوته على أبيه أو كذا؟ الجواب يعني هذا ليس مسوغا لرفع الصوت على الأب، يعني لو حصل هذا فالواجب على من يعني فضل عليه وظلم يعني في هذا أن يصبر، ويمكن يعني أن ينصح أباه أو أمه يعني بلطف وبرفق وكذا. وحتى يعني انظروا إلى إبراهيم عليه السلام، يعني هو ينصح أباه في الشرك بالله عز وجل، يعني أبوه يكفر بالله عز وجل و إبراهيم عليه السلام ينصحه يعني بلطف وبرفق، ويقول يعني يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي يعني ينصحه يعني بلطف وبأسلوب مهذب ورقيق وكذا. فهكذا يعني حتى لو الأب أو الأم يعني وقع منهم يعني ظلم أو يعني إساءة إلى الابن أو كذا، الواجب على الابن يعني أن يصبر، يعني إذا استطاع أن ينصحهم يعني تكون النصيحة بلطف وبرفق، يعني بدون رفع الصوت ولا إيذاء لهم. نعم. نعم. بالنسبة لعبد الله بن أبي بن سلول، أخونا يسأل يعني كيف كانت نهايته وكيف فضح أو كذا. طبعا فضيحة يعني معلومة يعني إلى أن تقوم الساعة، يعني كتب له خزي يعني وفضيحة بين المسلمين إلى أن تقوم الساعة. المسلمون جميعا يعني يعلمون أنه رأس المنافقين، لا يذكر إلى يوم القيامة إلا يعني يقال رأس المنافقين، لعنه الله وقبحه الله وكذا، يعني أبقى الله سبحانه وتعالى له يعني سوء السيرة إلى أن تقوم الساعة. فكفى بهذا يعني خزيا وفضيحة إلى جانب يعني ما ينتظره من العذاب الأليم، يعني كان معروفا بأنه رأس المنافقين وكذا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى أن تقوم الساعة، ولا يذكر إلا بالسوء والشر، وهذا يعني من أعظم العقوبة. وأما يعني قصة يعني وفاته وكذا، فتوفي يعني بمرض أصابه وتوفي، وقد يعني صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته، يعني رغم أن الله سبحانه وتعالى قال له يعني استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ومع ذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أني لو زدت على 70 لا غفر لهم لفعلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن كعب، وكان عمر رضي الله عنه يعني يجذب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمنعه من الصلاة على عبد الله بن أبي، ويقول له يا رسول الله لا تصلي عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني قال دعني يا عمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعني يا عمر، فإني لو أعلم أني لو استغفرت عليهم يعني فوق 70 لغفر لهم لاستغفرت. وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي عليه، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن تمام يعني رأفته صلى الله عليه وسلم أنه يعني خلع برده ويعني أعطاه لابنه، لأن ابنه كان مؤمنا هو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، ليكفن فيه فكفن في القميص صلى الله عليه وسلم، فكفن في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول، هذا قبحه الله ولم يغني عنه هذا القميص يعني شيئا مما عده الله تعالى له، لكن يعني كان هذا من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد عاتبه ربه سبحانه وتعالى، وهذه من الآيات اللي هي موافقات عمر الآيات الكريمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى موافقة لمشورة من عمر رضي الله عنه، وفيها معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله، فنهاه الله سبحانه وتعالى أن يصلي على أحد من المنافقين بعد ذلك، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي على أحد بعده من المنافقين. طيب نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.